يكون نصيحة الزعيم أكبر العربة وأكبر أكثر النصيحة تكون أن ياسر واستلتفت على وراء وراء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.